وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فإن فاءت فأصلم المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.